نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ففي هذه الحلقة من سلسلة الآداب الشرعية المجموعة الثانية سنتحدث إن شاء الله تعالى عن آداب حضور المساجد. لما كانت الصلاة جماعة في بيت من بيوت الله عز وجل من واجبات الدين وسنن الهدى، كان لابد للمسلم أن يعرف كيف يأتي المسجد ويتأدب مع بيوت الله عز وجل. هذه المساجد التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه لكي يسبح له فيها بالغدو والآصال، وكان ذلك تجارة ولبيعا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والأدب الأول من آداب حضور المساجد هو الخروج على أحسن هيئة، ومن هنا وجبت طهارة البدن والثوب، وكانت الطهارة من الأحداث والأنجاز، كانت شرطا لصحة الصلاة. وكثير من المصلين لا يهتم أو يلقي بالا لحضور المساجد بالهيئة الحسنة وأخذ الدين الظاهرة وجعل الرائحة الطيبة والسواك. والزينة الظاهرة يراد بها جمال الثياب. فينبغي للمصلي أن يلبس عند مناجاة ربه أحسن ثيابه في صلواته من غير تفريق بين صلاة ليلية ونهارية وصلاة فجر أو غيرها، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأهل العلم يستحبون للواحد المقيم على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع من ثيابه وطيبه وسواكه، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وأما الذين يأتون إلى المسجد في هيئة رخوة ورائحة كريهة وثياب مهنة وإزاء عمل وملابس النوم، فلا شك أن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم الاعتناء بأخذ الأدب اللازم في بيوت الله تعالى. وخالق قول الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيتأذى المصلون بالرائحة وتلكم الأنوف بالنجم والعرق. ولو أن الإنسان أراد مقابلة شخص له جاه دنيوي لم يأتي بهذه الملابس، بل إنه يرتدي أحسن ثيابه ويتطيب يأكل ما يجد، فكيف يهتم للوقوف أمام المخلوق ولا يهتم للوقوف أمام الخالق؟ ثم إن لقاء المصلين واجتماع الإخوان لا بد أن يكون فيه ما يفتح نفوسهم لنقيا أخيهم، فإذا جاء بلباس غير حسن فكيف تكون الألفة والإقبال؟ ثم أيضا إن هناك نفرا من عباد الله وهم الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، وبعض الناس لا يكلفون أنفسهم بتبديل ثياب النوم عند المجيء لصلاة الفجر، ولا يحملونها على تبديلها، وربما أحيانا يخافون على الثياب أن تتأثر طياتها ويتبدل فصلها فيتركونها للعمل، وأما بيوت الله فلا يجد لها ما يجب من الزينة. ومن الزينة ستر العاتق، ومعلوم أن ستر العاتقين ليس من ستر العورة، وأن العورة ليس منها العاتق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، وفي رواية على عاتقين. وإذا ثبت أن العاتقين ليس من العورة فمعنى ذلك أن الأمر بسترهما ليس من شروط الصلاة ولكن من أدب الصلاة. والمذهب عند قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن كشف المنكبين يبطل الصلاة، وذهب الجمهور إلى الاستحباب. ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين عندما يصلي بهذه القمصان الشيالة التي لا يستر الكتفين منها إلا حبل يسير، فهذا لا يعتبر مطبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: في ستر العاتقين. وأما بالنسبة لستر الرأس فإن الله عز وجل أحق أن يتزين له كما جاء في الحديث، الله أحق أن يتزين له. فإذا كان الإنسان في بلد يتزين أهله بتغطية رؤوسهم كهذه البلد فإنه يتأكد في حقه تغطية الرأس، لأن عرف الناس في البلد تغطية رؤوسهم، ليس هذا واجبا ولا يأثر بكشف الرأس، لكن يجري على سند أهل بلده فيها وما تعارف عليه في هذه القضية، لأن قوله خذوا زينتكم تشمل أيضا الزينة العرقية التي تعارف عليها الناس. ولكن لو كان في بلد لا يذهبون بتغطية رؤوسهم أو جلدهم لا يغطون رؤوسهم، فعند ذلك لا يمكن تحديد حكم شرعي لتغطية الرأس في هذه الحالة في البلد التي لم يتعارفون فيها على تغطية رؤوسهم. لكن عادة المسلمين من القديم تغطية الرأس وكانوا يضعون العلم. وكذلك من الأدب أن الإنسان لا يغطي فاه في الصلاة كما جاء في النهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغطي فاه، وليس من الزينة تغطية الفم والتلثم. وتخصيص الفم بالنهي عن تغطيته لعل من أسباب ذلك أن لا تختلط الحروف عندما تخرج في أثناء القراءة الصلاة، بالإضافة إلى أن ذلك ليس للزينة، فلا يخرج الإنسان عند أناس ويغطي فمه في اجتماع حافل، ليس من الزينة. وكذلك مما يتعلق بالآداب، آداب حضور المساجد، حسن الهيئة وجمال المظهر أن يكون طيب الرائحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مساجدنا، من أكل البقل والثوم والكراد فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى منه بنو آدم. وهذه النصوص الصريحة تدل على أن الرائحة الطيبة لا بد منها لمن أراد حضور المسجد بالمفهوم، وتدل بمنطقها على أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فهو مأمور باعتزال مساجد المسلمين وجماعتهم، ومأمور بالجلوس في منزله. وقد فوت على نفسه بأكل الثوم والبصل فضيلة الجماعة وأجر الجماعة. وإباحة أكل هذه الأشياء لا يدل على عدم وجود حضور الجماعة، لكن يدل على عدم جواز زيادة الجماعة لمن أكلها. وأيضا قال من أكل الثوم والبصل قاصدا التحيل على إسقاط الجماعة أو عدم حضور الجماعة فيكون آثما في هذه الحالة. لكن لو اجتهده نفسه فأكل دون قصد التحيل على عدم حضور المسجد فلا بأس بذلك، لكن يكون قد حرم نفسه من أجل صلاة الجماعة. وهذا النهي ليس خاصا بالجزء الداخل للمسجد، بل إن رحلة المسجد وسعة المسجد يشملها هذا الحكم أيضا، حتى ساحة المسجد لأن من المسجد فلا يدخل فيها وقد أكل ثوما أو بصلا أو كراسا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، ليس إلى رحلة المسجد ولا إلى الساحة ولا إلى الباب، إلى البقيع، فمن أكلهما فليمسهما قبرا. وإذا كان هذا البطل والثوم والقراءة المباح في الأصل فكيف بشرب الدخان لا شك أن ذلك يكون حراما وإثمه فيه ذات عباد الله من الملائكة والمصلين معلوم وواضح. وكيف يؤذي إخوانه في مساجدهم برائحة هذا المشروب الخبيث؟ ومن الأدب في حضور المساجد التسوق لأنه توظيف للهم مما عرف به من الروائح الكريهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثبت أنه يفوق فرشاة الأسنان والمعجون من ناحية الصحة. ولو استخدم أمورا أخرى غير السواك من الفرشاة فلا بد قد أدى جزءا من المقصود ولا شك. ومن آداب حضور المساجد التذكير إليه وانتظار إقامة الصلاة والاشتغال بالذكر والنوافل. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال في وجه عباده الصالحين الصفوة: يسارعون في الخيرات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذه المسابقة تكون حسا ومعنى وتكون معنى لا حسا. والمسابقة على الأقدام حسا تقتضي الجري والسرعة، ولكن الجري هنا والسرعة ممنوعان من حديث آخر. فلم يرقى إلا أن تكون بمعنى الشغل ومراقبة الوقت والمبادرة والتسهيل، وليس معنى سارعوا أي عليكم بالجري كلا. وقد كان السلف رحمهم الله يهتمون بذلك جدا، وكانوا يشتاقون إلى الصلاة وقلوبهم معلقة في المساجد. وقال علي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليه. وقال: ما أقيمت الصلاة. وقال غيره: ما أقيمت الصلاة. أو قال هو: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وكذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال: ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. يعني لا يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، أنا أردد معه في المسجد. وما فاتته صلاة الجماعة 40 سنة ولا نظر في أقفائهم، ما نظر في قفا مصلي. معنى ذلك زي ما قلت الأول. وقال: وكان الأعمى رحمه الله من الحافظين على ذلك، حتى قال وكيع: اختلفت إليه قرابة 2 سنين ما رأيته يقضي ركعة، وكان قليلا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وبشر بن الحسن كان يقال له الصفحي لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 عاما. وكان إبراهيم بن ميمون المروزي من الذين يلتهمون صياغة الذهب والفضة، فكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء ألقاها ولم يردها ولم يفرغ بها. ولا شك أن المبادرة إلى المساجد والتبكير إليها من الآداب العظيمة التي تكدد للإنسان الاتصال بعدة فضائل، منها أن يظل الله في ظله، وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة يعني في أجل الصلاة، وأن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له. وكذلك فإن من آداب الصلاة الترغيب مع الإقامة، من آداب حضور المساجد وأيضا حضور المساجد الترغيب مع الإقامة، وهذا يفوت كثيرا من المصلين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المنادي يسوه بالصلاة فقولوا مثل ما يقول. والإقامة لا شك أنها أذان، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. وقال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال ابن حجر رحمه الله: استدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، إجابة المؤذن في الإقامة. وقول بعض الناس عند قول المؤذن او المقيم قد قامت الصلاه يقولون اقام الله وادامها مبني على حديث ضعيف فلا يفعل. وكذلك الاثمار المبادره الى المسجد والاسراء ادراك تكبيره الاحرام. وقد جاء في الحديث الحسن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ادرك تكبيره من ادرك من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. وما معنى يدرك تكبيرة الإحرام؟ يدرك تكبيرة الإحرام أن يحضر تكبير الإمام ويشتغل عقبها بعقب صلاته. فإذا تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام بما يلي: أن يكون قائما في الصف عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وأن يحرم بعده مباشرة. فإذا دخل المسجد والإمام كبر لا يعتبر أدرك تكبيرة الإحرام، وإذا وصل إلى الصف بعد ما شرع الإمام في الفاتحة لا يعتبر أدرك تكبيرة الإحرام، ولا أدرك تكبيرة الإحرام قبل إذا أدرك الإمام قبل الركوع، ولا يدرك تكبيرة الإحرام إذا بقي واقفا في الصف بعدما يكبر الإمام ينشغل، لأن بعض الناس إذا كبر الناس تكبيرة الإحرام بقي ينشغل بتعليم اللباس وعمل أشياء كثيرة حتى يشرع الإمام في الصلاة وهو ما بعد كبر. فإذا متى تحصل هذه الفضيلة وهذا الأجر؟ إذا كان قائما في الصف عندما يكبر الإمام بالإحرام وأحرم بعده مباشرة، وأحرم بعده مباشرة، عند ذلك نسميه أنه أدرك ونطلق عليه أنه أدرك تكبيرة الإحرام. وبناء على هذا فإن الذي يتم صلاة نافلة كتحية المسجد وقد كفر الإمام شرع القراءة وهو لم يقم بعد الصلاة لا يعتبر أدرك تكبيرة الإحرام، لكن إذا كان في آخر الصلاة أدناها خفيفة. ومن هنا يظهر وجه قوي الذي ذهب إليه البعض في العلم أن الإنسان يقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته فورا لكي يدرك تكبيرة الإحرام، لكن لو أخذ بالقول الآخر وتمها خفيفة له ذلك إذا كان في آخر الصلاة، أما إذا كان في أولها أو في وسطها يقطع الآن مباشرة بغير كلام. وهذا يدل على أن التبكير يجعل تحية المسجد قبل الإقامة بفترة، ولذلك يدرك تكبيرة الإحرام، لكن لو أنه تأخر فتكون تحية المسجد في وقت الإقامة أو جزء منها فلا يدرك تكبيرة الإحرام ربما. وكذلك نحن الآن ما اكتمل نظام الصوت في المسجد، فهناك بعض الصعوبات بالنسبة لسماع النساء، لعل إن شاء الله تنتهي قريبا. ومن الآداب أيضا الصلاة في الخشوع، وهذا موضوع طويل وهو لب الصلاة كلها، ومن صلى صلاة لم يخشع فيها من أولها إلى آخرها فعاد دخل تكبيرة الإحرام والتكبير ما حضر قلبه الدخل ولا وعى شيء إطلاقا، فهذا يعيد الصلاة. أما من كان يحضر ويغيب ويحضر ويغيب فإن صلاته ضعيفة، ولكن يفوت من الأجر بقدر ما غاب عن صلاة، وليس لك من صلاتك إلا ما عقل. ومن آداب الصلاة الدعاء، من آداب الخروج إلى المسجد، من آداب حضور المساجد الدعاء عند الخروج إلى الصلاة، الدعاء عند الخروج إلى الصلاة ودعاء المسجد معروف، اللهم اجعل في قلبي نورا. ولكن هناك حديث قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام وصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات. كل ذلك يستاذ ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب30. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. رواه مسلم. فهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء، وقد كان عليه الصلاة والسلام كما نقله ابن عباس قاله عند الخروج لصلاة الفجر بعد قيام الليل. فينبغي فقهه، ودعاء اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل بالخروج من البيت سواء المسجد او لغير المسجد، فاذا يقوله اذا خرج الى المسجد بالاضافه الى الدعاء في الذهاب الى المسجد. ومن الاداب حضور المساجد ان يمشي اليها بسكينه ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم بالسكينه والوقار ولا تسرعوا، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. رواه البخاري ومسلم. وفي روايه: اذا ثوب للصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون، واتوها وعليكم السكينه، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، فان احدكم اذا كان يعمل الى الصلاه فهو في صلاه. وفي روايه: ولكن يمشي عليه السكينه والوقار. فهذا يبين الادب في حضور المساجد. فما تعرف السكينه وما تعرف الوقار؟ اما السكينه فهي التاني في الحركات واجتناب العبث. يعني لو واحد ماشي المسجد وضرب يشوف عز السكينه، هذا لا يعتبر انه جاء المسجد عليه السكينه مثلا، او ينقذ في مشيته، او يعرف اي شيء من العبث، يفرع الصانع يعني حركات يديه او رجليه، هذا لا يعتبر انه جاء المسجد وعليه السكينه. فاذا السكينه هي التاني في الحركات واجتناب العمل. واما الوقار فقد عرفوه بانه غض البصر وخفض الصوت وعدم الانتباه. غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. واذا جاء الى المسجد بهذه الصفات يكون قد حصل 3 امور: اولا الراحه والطمانينه، لانه اذا اسرع ودخل الصلاه على هذه الحال من السرعه فانه يدخل وقد حفظه النفس وسار نفسه، فلا يحصل له تمام الخشوع ولا الخشوع في القراءه، بخلاف ما لو استخر الصلاة وهو ساكن مرتاح، ويكون إلى الخضوع والخشوع أقرب. ثانيا أنه يكون قد امتثل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني في حكم المصلي. فينبغي عليه اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. ثالثا يحصل له كثرة الخطى التي يفوت منها شيء مع السرعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكم بكل خطوة درجة. رواه مسلم. وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حفظ الله عز وجل عنه سيئة، فليخرج احدكم او ليبعد. فعلى المصلي ان يخرج بسكينه ووقار ويجتنب العبث ولا يتكلم بالكلام الصحيح، و وهذه السكينة والوقار مأمور بها عموما ومنهي عن الاسراع عموما، لا فرق بين ان يخاف فوات كبيرة الإحرام او يخاف فوات الركعة او يخاف فوات الصلاة الكلية. فإذا لا يسرع ولا يهرول ولا يعجل، سواء خاف فوات تكبيرة الإحرام أو خاف فوات الركعة أو خاف فوات الصلاة بكله، لأنه وهو يدعو إلى الصلاة هو في صلاة، فلا يليق به أن يهرول وهو في صلاة. والأصل أن هذا الحكم يعم صلاة الجمع الجمعة وغير الجمعة، ولكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اجتهد في أن من خشي أن تفوته الركعة الأخيرة من الجمعة إذا لم يسرع فلا بأس أن يسرع حتى لا تفوته الركعة الأخيرة من الجمعة، لأن إذا فاتته الجمعة وصلى ظهرا وليس له جمعة. وهذا اجتهاد رحمه الله في هذه المسألة، ومن بقية الحالات لا إسراع أبدا. وأكثر الداخلين إلى المساجد يخرجون بهذا الأدب، فيسرعون ويشوشون على أنفسهم بالعجلة وعدم التأني، وعلى أخواننا المسلمين المصلين بأصوات الأحذية وحركات الأرجل، وعلى الإمام بالنحنع أو غير ذلك. وربما اجتهد أحد اجتهادا خاصا فقال إن الله مع الصابرين وجرى بنحو ذلك، وقعقع بمفاتيحه، وكل هذا مخالف لآداب الصلاة وحضور المساجد. فإن قال قائل ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقد تقدم الكلام بأنه لا يكون معناه الإسراع والعدو مطلقا، وإنما تكون المبادرة والتذكير والاجتهاد في الحضور. على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أسرع لصلاة الكسوف بالذات، قام مسرعا إليها فزعا أن تكون الساعة. ومن آداب حضور المسجد أن يذهب ماشيا، وأبعد الناس منزلا أعظمهم أجرا. والسنة مقاربة الخطى وعدم المباعدة بين الخطوات، مقاربة الخطى لتكثر حسنات الماشي. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصرار الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، رواه مسلم. وقال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. ففي هذا الحديث دليل على فضل المنزل البعيد عن المسجد لحصول كثرة الخطى، وكثرتها تكون ببعد الدار وتكون بكثرة التردد إلى المسجد. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا يخطئ الصلاة. فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه. فإذا الأجر ليس في المجيء إلى المسجد فقط، وإنما في العودة إلى البيت أيضا. خطوتان إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة، كما جاء في صحيح مسلم في المجيء إلى بيت من بيوت الله لصلاة الفريضة من فرائض الله. ويبشر المشاؤون إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، والأجل لهم إن شاء الله حتى بعد اختراع الكهرباء وإمارة الشوارع في الليل، لأن الأصل أن هاتين الصلاتين ليليتين في ظلمة الليل تصليان. والإتيان إلى المسجد فيه فوائد صحية، ولكن الإنسان يحتسب الأجر قبل الفوائد الصحية، ولكن يظهر أثر هذا على من كان يأتي. فهذا مثلا شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يمشي يوميا كما أخبر الشيخ عبد الله بن أبي عنه، يقول يمشي يوميا 8 أمتار، يعني البيت إلى المسجد البيت إلى المسجد 8 أمتار. قال الشيخ عبد الله، قال لي الشيخ عبد الله بن أبي وذلك صحته جيدة، فعلونا مرة بجانبه إلى المسعى الشيخ العلمي بين العلمين الأخرين، فسبقنا سميعا وهو في 70 من عمره، يعني يترك فيه جلاء قضية أثر المشي إلى المسجد. ومن آداب الحضور إلى المسجد عدم التشريك بين الأصابع، والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه، قال فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. طوال الدارم والحاكم، وكذلك جاء عن أبي ثمامة الحناظ أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي في الطريق إلى المسجد، فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عائدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا التشبيك عندنا نهي عن التشبيك لأنه في صلاة فلا يلين وهو في صلاة يشبك بين أصابعه، وهذا النهي عن تشبيك الأصابع حال المشي إلى المسجد للصلاة. قال الخطاب رحمه الله: تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والاشتداد بهما، وقد يفعله بعض الناس عبثا، وبعضهم ليقطع أصابعه عندما يجده من التمدد فيها، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتذر يديه يريد به الاستراحة، يريد به الاستراحة، وربما استجلب به النوم، فيكون ذلك سببا لانتقاض طهره. فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك، لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلازم شيء منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي. طيب، عرفنا إذن أثناء الحضور إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه، سواء جعلهم أمامه أو خلفه أو على جنب أو فوق رأسه، بعض الناس يمشي هكذا. فهذه ليست حاجة فينا وخاصة. وإذا حضر إلى المسجد قبل الصلاة لا يشبكن بين أصابعه. طيب، أليس قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة نسي فيها قام كهيئة المغضب إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه؟ الجواب نعم، والحديث متفق عليه. الجواب ما هو؟ ما هو الجواب؟ فما هو السؤال؟ لا، أليس قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة قام إلى خشبة معروضة فاتكأ عليها وشبك بين الصدعين؟ بل لو قلت نعم ما حصل، فأليس جوابها بل في حال الإثبات بل؟ فكيف إذا نوفق بين هذا وبين ما تقدم؟ فالجواب إن التشريك هنا قد حصل بعد انتهاء الصلاة، فهو في حكم منصرف من صلاته، فيكون النهي إذا خاصا بمن جاء إلى المسجد وإذا كان قبل الصلاة. وأما ما حصل بعد الصلاة أو إذا جلس الدرس بعد الصلاة وقال مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد شبك بين أصابعه فلا حرج في ذلك. وكذلك فليس من الأدب أن يفرقع الذي يأتي إلى الصلاة أصابعه ولا يفعل ذلك في المسجد ولا في صغار الصلاة، لأنه ليس من السكينة ولا من المطار ولا من الخشوع. وغض المفاصل حتى تصوت، غض المفاصل حتى تصوت، هذه قطعت الأصابع. قد جاء شعبة مولى بن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس فقطعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال يا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه أبي شيبة وحسن الألباني نادوا في رواه غريب. ومن أساس حضور المساجد تعامل عليه، والمسلم مطالب بنظافة جسده ولباسه وصيانة المساجد عن الأوساخ، ولا يخلو الطريق إلى المسجد من وجود أوساخ. والصلاة بالنعال قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محله ما إذا كان المسجد مفروشا بالحفرة أو صلى في رحلته على البلاط أو على رمل أو صلى في الصحراء في السفر أو في مصلى العيد غير المفروش. وفي هذه الحالة يتأكد قبل أن يدخل إلى المصلى أو مسجد العيد أو المسجد المفروش بالحفرة أو مكان الصلاة الذي يصلي فيه في الصحراء أو في السفر أن ينظر في نعليه، فإذا رأى ما يريبه فليدركهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. فمسح النعل وزجرها بالأرض مطهر لها من القدر والأذى. وأما بالنسبة للمساجد المفروشة فإن من إتلاف الفراش أن يصلي عليها النعال، ولذلك لا يفعلون لأن هذا السجاد وقف على المسجد فلا يتلف ولا يعرض لما يدركه. وإذا أراد أن يضع نعالا داخل المسجد فلا يدري به من أمامه ولا من عن يمينه ولا من عن شماله ولا من خلفه، فإن يجعلهما بين رجليه بين قدميه، هذا المكان الذي لا يدري فيه أحد. إذا احتاج أن يدخل النعال في المسجد يجعلهما بين قدميه، فهذا من آداب حضور المسجد. إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، رواه حديث صحيح. ومن آداب حضور المسجد تقديم الرجل اليمنى عند الدخول، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. أخرجه الحاكم وقال صحيحا على شرط مسلم، وهذا كما ترى موقوف وليس بمرفوع. قال ابن حجر رحمه الله والصحيح ان قول الصحابي من السنه كذا محمول على الرفع. البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في ظهوره وترجله وتنعله. فالبداء باليمين عند دخول المسجد لأنه محل طيب يبتدى فيه باليمين. وقال ابن علان وخطة اليمنى بالدخول لشرفه بشرف واليسرى بالخروج للأشياء، لأن الخروج نفسه من المسجد ليس كالدخول، وهذا مما ينبغي الاعتناء به كالآداب كفاءه. ومن آداب حضور المسجد الدعاء عند دخول المسجد اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وعند الخروج اللهم اني اسالك من فضلك. وورد ايضا الحديث الصحيح اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فوالله زوج اسناد جيد. فاذا قال ذلك عند دخوله قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وايضا ورد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقول اللهم اجرني من الشيطان الرجيم رواه ابن خزيمة وغيره واسناده حسن لشواهده. فلماذا طلبت الرحمه في الدخول وطلب الفضل في الخروج؟ لان المصلي اذا دخل المسجد اشتغل بما يقربه الى الله تعالى والى رضوانه وجنته من الصلاه والذكر والدعاء، فناسب ذكر الرحمه. واذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل. قال الله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فاذا دخل المسجد وانتهى الى الصف سن له ان يدعو بما ورد في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رجلا جاء الى الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال حين انتهى الى الصف اللهم ائتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اذا جاء الى الصف يقول اللهم ائتني بافضل ما تؤتي عبادك الصالحين، او اتني افضل ما تؤتي اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال من المتكلم انفا؟ قال الرجل انا يا رسول الله. قال اذا يعصر جوادك وتستشهد في سبيل الله. الحديث رواه النسائي وقال الحافظ بن حجر اسناده حسنا. فاذا اقترب من الصف وقال هذا الدعاء اللهم ائتني او اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين فهو دعاء طيب قد جاء في السنه. ومن اداب حضور المساجد ايضا التقدم الى الصف الاول والقرب من الامام كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه لاتهموا. لو تعلمون ما في الصف الاول ما في الصف المقدم لكانت قرعه. رواه مسلم. ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. لو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. فاذا فضيله الصف الاول عظيمه. والمقصود بالصف الاول هو ما يلي الامام سواء جاء صاحبه متقدما او متاخرا، ولكن المتقدم يكون قد جمع اجره في التذكير من اضافه للصف الاول. كان واحد جاء اخر شيء واحد حق المكان له اجر الصف الاول لكن ليس له اجر التذكير مثل ما حصل للمبكر. وفي الصف الاول مزايا عظيمه. ذكر ابن حجر رحمه الله بعض منها. فمن ذلك المسارعة إلى خراط الجنة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع القراءة والتعلم منه والفتح عليه والسلامة من اختراق المارة بين يديه وسلامة الباب لرؤية من يكون قداما من المصلين الذين ربما يشتغلون بأشياء لأن الصف الأول لا ترى أمامك أحدا إلا الإمام وسلامة موضع السجود من أذيان المصلين. ومن الأفضل أن عددا من الناس إذا دخل المسجد لا يحتاج إلى الصف الأول للصف الثاني وقف المسجد يجلس على الشجار من خلفه عند إرادة الصلاة إذا دخل يريد الصلاة يجلس وسط يجلس الوسط يجلس الصف الثاني وهذا خلاف ما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءوا قبل الصلاة ابتدروا الصف الأول ابتدروا الصف الأول ما يروح الصف الأول فرج يتسجع للأشخاص ويبدأون بالثاني أبدا خلاف ما عليه الناس اليوم خلاف ما عليه الناس اليوم من الجهل وعدم اتباع السنة والرغبة عن الخير والزهد في الثواب فلماذا؟ قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فمن جاء أول الناس وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو محرمه ونحو ذلك مما يقال المسجد عنه فقد ترك تعظيم الشرائع استحق العقوبة وينبغي لطلبة العلم والحفظة أن يتقدموا إلى الصف الأول قبل غيرهم وأن يلوا الإمام ويتعمدوا الوقوف خلفه لقول عليه الصلاة والسلام ليجد منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم رواه قال النووي في شرح الحديث في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام ولأنه ربما احتاج إلى استخلاف فيكون هو أولى هذا الوقت مرأة ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره من الجهلة أو العامة أو الأطفال ونحو ذلك وليصدقوا صفة الصلاة ويحفظوها وليقتدي بأفعالهم من وراءهم وليقتدي بأفعالهم من وراءهم السنة أن يتقدم بالصف الأول أولو الفضل والسن وأن يلي الإمام أكملهم وأفضلهم قال الإمام أحمد يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان ويؤخر الصبيان فإذا التفت الإمام صار وراءه صبيا فقال له يا ولدي تأخر أو اذهب إلى آخر الصف فليس هذا من التعسف وقلة الأدب أو الذوق كما يسميه بعض الناس وعدم احترام مشاعر الأفضل لا هذا التقاط على تطبيق السنة ليلي من كبر الأحلام والنهى وليس الأطفال والصغار لأنهم أقرب إلى العبث ولا يعون الصلاة وعي الإنسان من بحيث يفتح على الإمام أو ينبه الإمام إلى أخطأ أو عنده فقه وعيد يعرفون كيف يتصرفون فإذا الصف الأول والدنو الإمام إن الإمام هو خاص بالرجال أما النساء فيتعين في حقهن التأخير والبعد عن الإمام كما جاء في الحديث. طيب الآن في مثال الصف الأول أي الصف الأول في المسجد الحرام. معلوم أن المسجد الحرام فيه دوائر حول الكعبة، فأين الصف الأول في الحرام؟ الدائرة الأولى من نهاية الإمام مباشرة، الحلقة الأولى بعد الإمام إلى الصف الأول. وإن كانت الجهة الأخرى لا تقدموا فليسوا في الصف الأول، فإذا أراد أجل الصف الأول بالحرام فعليه أن يكون في الدائرة الأولى بعد الإمام مباشرة، لأن الإمام قد يصلي في مكان المظلل، قد يصلي أمام بعض المصلين يتفقون بالكعبة من الجهة الأخرى. طيب هذا عرفناه. أين الصف الأول في المسجد النبوي؟ هل هو في التوسعة أو هو في المسجد القديم في الروضة وراء المحراب القديم الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الصف الأول هو ما كان وراء الإمام في التوسعة. إذا صلى هناك فوراءه هو الصف الأول وليس في الروضة ولا المحراب القديم، ولو فعل ذلك كثير ممن لا علم جدا يتزاحمون في هذا الأثناء يدركون الصف الأول والصف الثاني والثالث ويبتدرون في الروضة فهذا من الجهل بالأجر، الروضة ورد فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فسره الإمام مالك وغيره إقامة حلق العلم في هذا المكان، حلق الفكر. أما لم يرد نص مرفوع على صلاة ركعتين في الروضة، نص مرفوع عليه الصلاة والسلام صلاة ركعتين في الروضة، أو أن الإنسان يبتدر هذا المكان ولو الإمام كان أمام فهذا غير صحيح. فإذا ترك وصف الصفوف وإتمام الأول في الأول خطأ، وتفويت الصلاة في الصف الأول مع إمكان التقدم في الخطأ سواء في الحرم أو في الحرم النبوي ومخالفة للهدي النبوي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم أن حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم النزيه، تضعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، يعني لو وسعوا المسجد يجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا يكون خارجا عنه. ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم. فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجد. ثم قال: وهذا هو الذي يدل عليه الكلام الأئمة المتقدمين، فإنهم قالوا إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة. وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء يصلون في غير مسجده، لا يمكن عمر يكون يصلي في غير مسجده، لما وسع دخل صار الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا، ولكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكروا أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت له في ذلك سلفا من العلماء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الكلام أيها الأخوة عن القسم الأول من آداب حضور المساجد في هذه السلسلة، سلسلة الآداب الشرعية المجموعة الثانية. وتقدم في الجزء الأول من آداب حضور المساجد الخروج على أحسن هيئة من جمال الثياب وستر العاتقين وتغطية الرأس وطيب الرائحة والسواك والتذكير في المسجد والمشي إليه بسكينة والدعاء عند دخوله وتحصيل الصف الأول وميمنة الصف خير من شماله والدعاء بين الأذان والإقامة والترديد مع المؤذن إذا أقام والخشوع في الصلاة والذهاب ماشيا وعدم التشتيت بين الأصابع وتعاقد النعلين وتقديم اليمنى عند الدخول وتقدم للصف الأول. وكانت هذه هي آخر نقطة توقفنا عندها في الحديث الماضي. نتابع اليوم في ذكر آداب حضور المساجد. ومن آداب حضور المساجد السلام، السلام على المصلين عند الكفر ولو كان الإنسان يصلي فإنه لا بأس أن تسلم عليه، والسلام على المصلي مشروع وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغل. فيدل هذا على جواز السلام على المصلي. ولما حرم الكلام في الصلاة ولما رجع المسلمون من الهجرة الثانية إلى الحبشة سلم ابن مسعود على عادته، ففوجئ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه باللغو وإنما رد عليه بالإشارة، وأخبره أن السبب في الامتناع عن الرد عليه لفظا انشغاله بأمر عظيم وهو الصلاة، وفيها مناجاة الله تعالى التي لا يصح معها الكلام مع البشر. ولو كان السلام على المصلي غير مشروع لقال النبي عليه الصلاة والسلام لمسعود مثلا: لا تسلم علي وأنا في الصلاة. لكنه لم ينكر عليه تسليما وعليه في الصلاة، وإنما أشار إلى أنه لا يتلفظ بالرد فقط. وقد ثبت الرد بالإشارة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأمطار فسلموا عليه وهو يصلي. فهكذا الحديث: سلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، رفض جعفر بن عون كفه راوى الحديث، رفض كفه وجعل بطنه هجا وجعل ظهره. اذا لو سلم عليك انسان وانت في الصلاه فارفع كفك، فارفع كفك وبطنه الى الاسفل وظهره الى الاعلى، ارفع كفك. وقد فسره الشيخ ناصر الالباني عمليا، فكنا معه فكان يصلي فجاء رجل فسلم، او اني دخلت عليه فسلمت فرفع يده هكذا، فلا يشترط معنى البطن الاسفل يعني ان يجعل الكف هكذا، وانما عموما الانسان اذا رفع كفه تبقى البطن الى الاسفل والظهر الى الاعلى. وقد وردت كيفية أخرى أيضا، وهي الرد بالإشارة بالإصبع، والأظهر أنها السبابة لأنها أيسر ولأن العادة جرت برفعها، كما جاء في حديث صهيل قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه، رواه أبو داود. والحديث الذي قبله رواه أبو داود والترمذي وقال حديثا حسنا صحيح. أما الشوكاني رحمه الله فقد جمع بين الحديثين فقال ولا خلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار بأصبعه مرة ومرة بجميع يديه، أشار بأصبعه مرة ومرة بجميع يديه، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد. ولكن تفسير الراوي لما جعل بطن الكف إلى الأسفل ليس هذا، لا يحتمل هذا الوجه الذي ذكره في آخر الكلام رحمه الله. وقد روى البيهقي رواية في الإيمان بالرأس عن ابن مسعود، وفي الأوقات قال ويجمع بين الرواية أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك بإذن. فالخلاصة رد الإشارة وعدم السلام، ولو أخره لما بعد السلام من الصلاة ورد عليه باللفظ فلا بأس، لكن قد يخشى الإنسان أن ينطرف المكلف يسلم يمشي، فعند ذلك السنة أن يرد عليه بالإشارة، ولا يتعارض هذا مع النهي عن السلام بالإشارة، وأنه من صنع أهل الكتاب الذين أمرنا بمخالفتهم، لأن ذاك سلام بدون سبب مع قدرة على الكلام، أما هذا رد عند الحاجة لأجل الصلاة. من آداب المسجد أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس مباشرة دون أن يفعل شيئا، وإنما أمر يعظم به المسجد بيت الله تعالى ويكرم موضع العبادة، ألا وهو تحية المسجد، لأن الداخل يبتدئ بهما كما يبتدئ الداخل على القول بالتحية، ولذلك سميت تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طبعا هذا الأساس يتعلق في أحكام فقهية، يعني مثلا هل هي سنة أو واجبة، وأن جمهور العلماء على الاستحباب، واحتجوا بحديث الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع الصلوات الخمس، وذهب بعضهم إلى الوجوب، وعلى إسهال الإنسان لا يطول هذا الأدب. وكذلك مسألة تحية المسجد وقت النهي، وليس هذا موضوعنا، ولكن باختصار الشافعي رحمه الله وغيره ذهب إلى أن تحية المسجد في وقت النهي لا بأس بها، لأن صلاة النهي سبب. وأما بالنسبة إلى قطعها إذا أقيمت الصلاة، إذا كان الإنسان في آخر الصلاة سمى صحيحة، وإذا كان في أولها ووسطها قطعها، وحتى لو كان في خطبة الجمعة الإمام فإنه يصلي المأموم إذا دخل تحية المسجد، والمسجد الحرام إذا دخله للطواف كان طوافه هو التحية، وإذا دخله للصلاة كان تحيته كبقية المساجد بصلاة ركعتين، لكن صلاة ركعتين في المسجد الحرام تحية ضعف تحيات بقية المساجد بمئة ألف ضعف، فكل صلاة مشروعة في الحرام في المسجد الحرام تضاعف ولو كان ركعتين طواف أو صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس أو تحية المسجد أو الجنازة وغير ذلك. وكذلك فإن من الآداب عند حضور المسجد أن لا يخرج بعد الأذان إلا بعذر، لأن الخروج إعراض عما يقتضيه الأذان، الأذان يكون حي على الصلاة، وهذا يريد أن يخرج من المسجد الذي صلى فيه، إن في الأذان طلبا للإقبال على الصلاة وحضور المساجد للصلاة، وهذا الخروج ينافي ذلك، ثم لعله يكون ذريعة إلى الانشغال عن الصلاة والتأخر عنها، ثم إن فيه تشبها في الشيطان. كيف ذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرر حتى لا يسمع صوت التأذين؟ الحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن عطال رحمه الله ويشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يسر عند سماع الأذان. وقد قال أبو الشعثاء رحمه الله: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد رواه مسلم رحمه الله، وهو مرفوع حكما ولو كان من كلام أبي هريرة، لأن مثل هذا التأثير أو إثبات المعصية لا يقول الصحابي بمجرد الرأي، لا يقول الصحابي بمجرد الرأي. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وقال الهيثمي: رواته محتج بهم في الصحيح. فإذا لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، مثل أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أقيمت الصلاة وعشر الصفوف انتظروا أن يكبر فقال: مكانكم، أشار إليه أن مكانكم، ثم دخل بيته وانتظروا قيامه حتى خرج من بيته، حتى خرج من بيته ورأسه يقطر ماء، وقد اغتسل، تذكر أن عليه دخل اغتسل ورجع. فإذا نول الإمام أراد أن يكبر فتذكر أنه على غير وضوء، والناس قائمين صلاة قيمة، فالسنة أن يقول لهم: انتظروا كما أنتم مكانكم، انتظرون، ويذهب يتوضأ ويأتي. فإن كان عليه غسل وبيت بعيد ويخشى أن يتضايق الناس، والناس في هذا الزمان حضورهم ليست كحضور الصحابة مع نبيا في ذلك الزمان، فيستخلف شخصا ويذهبون. لكن لو أنه قال مكانك وذهب التوضأ ورجع لا يخف لأحد أن يلومه إذا لم يضر به، فلا يلوم أحد، هكذا ورد في السنة. وكذلك لو أذن المؤذن في مسجد ويوجد أئمة مساجد في هذا المسجد، نفترض الآن هذا الدرس مثلا استمر وانتهى وقام المؤذن الأذان، ويوجد معنا في المسجد أئمة مساجد لا بد أن يذهب، فعند ذلك يكون خروجهم من باب عذر ولا حرج عليهم في الخروج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج في حاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فإذا من أفعال المنافقين الخروج من المسجد، والمقصود بإفاق إفاق عملي، الخروج من المسجد بعد الأذان بنية عدم الرجوع. وبعض المؤذنين إذا أذن خرج إلى بيته، يفعله بعض المؤذنين أو لشغل، وهذا وإن كان يريد الرجوع للإقامة، لكن الأولى في حقه أن لا يخرج إلا إذا دعا الحاجة، إلا إذا دعا الحاجة. والمؤذن أولى من الجدال بغيره، لأنه هو الذي يدعو نفسه للصلاة، فكيف يخرج؟ ثم يكون الأجر ولا شك وهو أجر انتظار الصلاة، لأن من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. ولذلك ما هي وظيفة الجالس في المسجد؟ ذكر الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في نفسه، يسبح له فيها الغدو والأطفال. فإذا قراءة القرآن وذكر الله والتسبيح والدعاء وغير ذلك هذه وظيفة الجالس في المسجد. ومن الأدب أن يحذر من الكلام الباطل أو الذي لا فائدة فيه، فلا مكان في المسجد للغيبة والنميمة والكذب، وإذا كانت هذه الأشياء محرمة خارج المسجد فهي المسجد أشد تحريما. وكل كلام لا فائدة فيه ينبغي أن ينزه المسجد عنه. وبعض الناس يتكلمون كلاما كثيرا لا فائدة فيه، وبعض قد يفعل ذلك في الاعتكاف الذي هو مظنة الذكر والإقبال على الله والاجتهاد في العبادة والانقطاع عن الدنيا. ولا شك أن هذا مذموم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، وأما المحرم فهو المسجد أشد تحريما، وكذلك المكروه يكون في المسجد أشد كراهية ويكره فيه قبول المباح. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: نهى سبحانه عن اللهو فيها. وكذا ورد عن جمع من السلف. ومن الأدب في المسجد أن لا يرفع صوته فيه ولا يصيح، لا يرفع صوته لا بقراءة القرآن ولا بغيره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء القارئ المسلم لأخيه المسلم: لا يرفع بكم على بعض في القرآن. وإذا كان رفع صوته في القرآن منهي عنه، فكيف إذا رفع صوته لغير القرآن؟ كحديث الدنيا: وكيف إذا كان يرفع صوته وجاره الذي بجانبه يقرأ القرآن؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل الذكر وتلاوة القرآن فإذاؤه في غير ذلك أشد تحريما. وإذا كان مسجد المسجد النبوي أو المسجد الحرام يزداد السوء وتعظم القضية، ولذلك جاء عن السائب بن يزيد رحمه الله تعالى قال: كنت قائما في المسجد، يعني المسجد النبوي، فحفظني رجل الحق، فنظرت فإذا هو عمر رضي الله عنه، قال: اذهب تأتيني بهذين. فجئته بهما، أشار إلى رجلين يتحدثان، فقال: من أين من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص أهل العلم على كراهة رفع الصوت في المسجد إلا فيما لا بد منه من العلم والحلم، مثل الشيخ يرفع صوته في الدرس ليسمع الناس، فهذا والإمام يرفع صوته في القراءة مع المأمومين ويرفع صوته في التكبير، أو المؤذن يبلغ، أو شخص آخر يبلغ. وكان للأئمة الحديث في المساجد من يبلغ إذا اتسع الجمع وكان كبيرا. من الأدب طبعا عدم الاشتغال في المسجد بأمور الدنيا، وإذا كان بالبيع والشراء فهو حرام، وكذلك نشدان الصادق وما كان في معناه. فنشدان الصادق يعني رفع الصوت، لأن الإنشاد أو أنشد رفع صوته بالنداء. فإذا أنشد وقال: من رأى مفاتيح سيارة، من رأى محفظة، من رأى ولد، كل ذلك من نشدان الضال. ويدخل في هذا المعنى الإعلان عن الأشياء المفقودة في المسجد، ولو قال واحد يعني هذا لا يسأل هذا لأجل غيره، ونقول ولو إنه بمعنى نشدان الضال. فيقول واحد مثلا: أعلن عن المكبر، أعلن في واحد ولد ضايع، أعلن عن المكبر. هذا بعض الناس يعني يفعل ذلك من باب الشفقة أو يظن سعد خيره. وكذا يكون فيه مثلا هنا تكتب المفاتيح محفظة، فعلى صاحبها أن يتقدم إلى الأمام أو إلى الإمام. فإذا المسألة داخلة في إسلام القائمة. وقد سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن وضع لوحة المحمودات، هل هو المشدان الضال؟ فقال: المشدان فيه رفع الصوت، يعني هذا لعله ليس فيه رفع الصوت. لكنهم جعلت الخارج يكون أولى، يجعل الموقع لها باب وقفل تعلق فيها الأشياء المفقودة. ومن الأدب الانتباه لعدم النوم، لعدم النوم. ما حكم يا أخ أن يقول الواحد لصاحبة المسجد أضف الذي أمثلا؟ ما رأيك فيها؟ يفعل ولا يفعل؟ ولماذا؟ لماذا؟ لأنه نور الدنيا. فنجعل البيع والشراء يشمل أيضا القرض والرهن ونحو ذلك، والإيجار تجرني غرفتك، تجرني شقة عندك شقة للإيجار، كل هذا من نور الدنيا. طيب، استدعاء النوم أو الجلوس في هيئة تستجلب النوم من قيل الأسباب الثانية عن الاحتباء لو صح أنه مجلب للنوم، أو مظن خروج الريح، أو مظن اكتشاف العوام. ولكن قد يسيطر النوم على الإنسان، فعند ذلك ماذا يفعل؟ يفضل حبيب النبي عليه الصلاة والسلام إذا نعت أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. هناك احتمالات، أن الحركة تجد النعاس واحد، والثاني أن هذا مكان حضرته فيه غفلة، والتحول عن المكان الذي حضرت فيه غفلة طيب، وقد تحول النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان أو عن الوادي الذي نام فيه، فعن صلاة الفجر طلعت الشمس حضر الشيطان فتحول من ذلك المكان. ومن آداب حضور المسجد والصلاة فيه تسمية الصفوف إذا أقيمت الصلاة، والاعتناء بذلك عناية بالغة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسمية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية إقامة الصلاة، وفي رواية سووا ولا تختلفوا فتختلف صفوفكم. وقول لتسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين رجوله. فإذا قول الإمام سووا صفوفكم أو استووا سنة، قوله استووا أو سووا صفوفكم سنة. لو لم يقل حاجة لا داعي أن يتكلم، لو نظر إليه فرآهم مستوين، ما ينبه على ماذا إذا كان مستوين. لكن إذا رأى تقدما وتأخرا وخلخلة وفراغات في الصف ينادي في السواء استووا سووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. ولذا ذهب أهل العلم إلى أن هذا الأمر للوجوب، أمر ثم في تهديد أو ليخالفن الله من قلوبكم. وفي تسميتها ثواب عظيم لقول عليه الصلاة والسلام: ومن وصل صفا وصل الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ففيه وعيد وفيه ثواب لمن طبقه، ووعيد لمن خالف. ومن سد فرجة رفع الله بها درجة وأنا له بيت في الجنة، رواه الطبراني في الأوسط وفي صحيح الترمذي. ثم بالإضافة إلى الأجر هذا لمن وصل صحبا وسد فرجة، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يظلمون الصفوف، يصلون على الذين يظلمون الصفوف. خرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. وهذه الخطوة التي يمشيها شخص لسد فرجة من أعظم الخطوات أجرا عند رب العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في فسدها، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها، رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن وهو في صحيح. فهذه الأحاديث تبين فضيلة تسوية الصفوف وسد الفرج. وكذلك جاء في الحديث مدح من يلين بيد صاحبه إذا أمره بالاستواء أو أراد الدخول لسد فرجة. وأما تسوية الصفوف فقد جاء فيها حديث أقيموا صفوفكم قال أنس وكان أحدنا يدرك منكبه بمنكب صاحبه وصدمه بقدمه ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه صدر شموس. هذا يقول أنس رضي الله تعالى عنه وحديث البخاري. فإذا جئت الآن تأخذ يد واحد يسوي الصدر سد الفرجة لنفر منك كأنه صدر شموس. متمرد. طيب ما هي كيفية تسوية الصفوف وما معنى حديث النعمان بن بشير فرأيت الرجل يصرف منكبه بمنكب صاحبه ومرتبته برتبة صاحبه وكعبه بكعبه. إن النصوص تدل على أن تسوية الصفوف تتحقق بغيره. أولا إتمام الصف الأول فالأول، ثانيا سد الفرج بالتراث، ثالثا استقامة الصف وتعجيله لمحاذاة ما بين الأعناق والمناشر والركب والأكعب. لاحظ معي محاذاة، محاذاة المناشر المناشر والأعناق والأعناق والركب والركب الركب الركب والصدور والصدور والصدور بحيث لا يتقدم عنق على عنق ولا منكب على منكب ولا صدر على صدر. ورابعا ان لا يوسع المصلي بين قدميه اكثر من عرض المنكبين لان ذلك يناقض التسوية ويمنع انخفاض المنكب ويمنع انخفاض الحب المنكب. فاذا ليس من تسوية الصفوف ما يفعله بعض الشباب من فتح ارجلهم زياده على عرض المنكبين لاجل ان يرفق رجله برجل جاره. فاذا طالته يمينا او شمالا لاجل ان يرفق قدمه من قدمه ماذا يحدث من الاعلى؟ ما تسجيل الفرق. فإذا تسوي أن تفتح قدميك على عرض من يديك وتأخذ بيدي بجانبك بنص ليلتصق بك من المنكب هذا هي التسوية ولا يتقدم ولا يتأخر. فإذا اتجه المنكب بالمنكب وما تقدم ولا تأخر وفتح كل واحد من يديك عرض من يديك فقام قدمك. أما أنه يباعد عقيل قدمه لكي يصدق من هنا وهنا هذا ما هو الصف ما عمله التسوية المطلوبة شرعا. ثم بعض الناس يعملون خططا حربية ويضم رجليه ضمن مبالغ فيه حتى يجيب رجل هدف وإذا جاء رجل بعد ويجي بعد فاتح عليه وقال أين المطب. فهذه الأشياء لا شك أنها تنفر بعض الناس وخصوصا بعض كبار السن وبعض الذين لا يعرفون أهمية السنة فيها. فينبغي فيك ناس لتطبيق السنة وكل ما علينا أن نفعله هذا نجعل المنكبين عرض المنكبين هو فتحة ما بين القدمين ونصف المنكب بالمنكب. وليس يشترط أن يلزق القدم بالقدم لأن فيه اشتغالا وإشغالا خصوصا إذا قام الركعة الثانية والثالثة. ليس من السنة كل ما قام من الركعة يلزق القدم بالقدم هذا فيه إشغال واشتغال. وتنفير من الناس الذين أو نفور بعض الناس الذين لا يريدون هذا الإطلاق. ومن الأدلة على أن هذا ليس بمراد أن الصحابي قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه منكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه. من حاجة يقوم بالشرح المسألة الثانية القضية شرح فهم كلام العلماء. يقول في المقصود المبالغة في تعبير الصف وسد الخلل بدليل أن إلزاق الركبة بالركبة حال قيام متعب. فإذا هذا الإلزاق ليس استمرار الصلاة ليس من السنة وفيه إشراف. وأحيانا يقتطع الشخص من مكان جائز غير حق. ثم هذه المباعدة ربما أدت إلى مخالفة لسنة أخرى وهي توجيه أصابع القدمين إلى القبلة. فالسنة أن يتوجه المصلي بكليته إلى القبلة ومن ذلك رؤوس القدمين والأصابع، لأنه إذا أراد الإلزاق فوت ذلك أحيانا. وليس من الأدب الصف بين التوالي في المسجد. كنا ننهى أن نصف بين التوالي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرد عنها فردا كما جاء عن معاوية القرة عن النبي والحديث صحيح مسلم. لماذا؟ لأن التوالي تحول بين الناس وبين اتصال الصف وتسويته، فيصبح الصف مقطع من الأعمدة والتوالي. لكن إذا نعرف حاجة إلى هذا، لو قال واحد مسجدنا صغير في صلاة الفجر والظهر والعصر في ساعة، نترك الصف الذي فيه أعمدة نتركه، لكن في صلاة العشاء نحتاج أن الناس يصفون بين التوالي. في صلاة الجمعة نحتاج، فنقول إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به. وهذا يوجد الحرام في الزحام في بعض الصفوف تتخللها التوالي صفات متقاربة. لكن إذا كان الصف مثل هذا الصف الذي يتحرك، الصف بين الثانيتين فقط، يعني هنا عمود وهنا عمود والصف بينهما لا يوجد بعد العمودين شيء، فهذا لا يعتبر صف تخللت التوالي، هذا صف كامل ليس بمقطوع لم تقطعه التوالي، لأن عمق الصف كلها بين الثانيتين. ويحذر المصلي أن يقف بصف متأخر مع وجود أمكنة خفوف الأول، وهذا مخالف لقول صلى الله عليه وسلم يجب الصف المقدم ثم الذي يليه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله معقبا على هذه الظاهرة السيئة التي نجدها خصوصا في مكة، ناس قد يصلي في الحرم في مكان ذا وبعد الزهر وبعد الرصيف وبعض هذه الحالات يصلي امام الحانه حتى يفتح بعد السلام مباشره. يقول: ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع غلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التاديب رقم واحد، ولمن جاء بعده تخطيه. فاذا لو رايت مجموعه الغلو خارج الحرم هكذا والامام في مكان داخل الحرم، فلو تخطيت رقابهم فلا حرج، وهم قد أسقطوا حرمتهم بهذا الإجمال والكسل الذي فعله، يعني قبل الخارج. ولمن جاء بعد تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة فإن هذا لا حرج. وقال: بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صف خارج المسجد فإن اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاته. وأما إذا صفوا بينهم وبين الصف الآخر، بينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه، لم تصح صلاتهم في أظهر قولين العلماء. فلو أنهم صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي فيه الناس والدواب أو السيارات، لم تصح صلاته في أربع قولي العلماء. وكذلك إذا كان بينه وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاته في أربع قولي العلماء، لا تصح. لكن لو صلوا خلف الجدار المسجد امتلأ المسجد، صلوا خلف الجدار يسمعون الصلاة التكبير وصح الصلاة وهم يحتاجون وصح الصلاة. وقال فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته مكروهة. فإذا يجب الإمام التسوية الصفوف حتى ما جاءت السنة. وكان عمر يوكل رجلا أو رجالا في الصفوف، كل الصف له شرط. وكذلك فإن من الأجاز أن الإنسان إذا دخل المسجد والجماعة تصلي أن لا يقف بدون قبل. فبعض الناس إذا دخل المسجد والإمام في السجود وقف في الصف بدون قبل يفوت الأجر. ادخل مع الإمام ولو كنت لن تعد ركعة، أليس إذا سجدت تؤجر على السجود ووضع الجبهة على أرض لله رب العالمين؟ أليس تؤجر على تسبيح السجود؟ أليس تؤجر على الدعاء في السجود؟ لماذا إذن تضيع هذه الفرصة؟ لماذا؟ فإذا قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا يدل على أنك تدخل مع الإمام في أي مكان كان فيه الإمام. فما أدركتم فصلوا، أدركت سجدة ركعة ركوع ربع من الركوع جلست ما بين السجدتين فما أدركتم فصلوا. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في شرحه واستدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد على الإنسان. وعن معاذ بن الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي وذكره الألباني في آية الترمذي في سورة الضياع فليصنع كما يصنع الإمام. وبهذا أخذ من رأى أن الإمام أن المأموم إذا جاء في التشهد الأخير يصنع الإمام، لأن عموم الحديث يقتضي هذا. قال إذا أتى أحدكم والإمام على حال والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام. وما أدراك أن أجل الدخول مع الإمام بحبه الأخير أكثر من الجماعة الثانية، لأن أجل الجماعة الثانية ليس عند الأولى الله. فيمكن يكون الامتثال الحديث عليه الصلاة والسلام الدخول مع الإمام في أي موضع أكثر من الجماعة الثانية. وعلى أي حال هذه مسألة اجتهاد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يدخل فيها عدة اعتبار، عدد الجماعة الثانية ويوم من أهل الفضل والعلم ومن هم. فهذه الأشياء موضع اجتهاد، يعني لو أنه انتظر لا ينكر عليه يقال ارتكبت حراما، لا. ولكن حتى الذي انتظر لا يشرع له أن يقنع جماعة قبل أن يسلم الإمام لئلا يكون هناك جماعة ثانية في نفسه في وقت نفسه، وهذا لا شك فيه شق للمسلمين وتسبيق إظهار مظهر الفرقة في المسجد، وهذا أمر مذموم شرعا. فإذا كان الإمام قائما أو راكعا أو ساجدا أو في الجلسة بين السجدتين أو الإمام في التشهد فيدخل معه على الحال التي هو عليها. فإن اجتهد أن معه ناس كثيرين وأن فيه ناس من هذا الفضل وجاء في التشهد الأخير فانتظروا إلى أن يسلم الإمام فصلوا فلا بأس عليهم والمقصود نحن لا نتكلم في الأدب في قضية الأدب في أن لا يقف الصف دون صلاة. وكذلك الذين يأتون إلى المسجد ويتفرقون في الجماعة، فكل منهم يريد أن يقيم جماعة، وهذا التفريق ممنوع في الإسلام. ومن آداب المسجد أن لا يحتجز فيه مكانا ولا يحتجر فيه مكانا، فقد اعتاد بعض الناس أن يحجز مكانا بفرق سجادة أو وضع عصا نحو خلف الإمام ونحو ذلك وهو في منزله أو في عمله. وهذه إخوانها تكثر في الحرم في رمضان وفي غيره، يفرشون سجاجين ولا يكتفون بحجز مكان، يعني يحجز مكان لنفسه، بل يحجز مكان لنفسه وأقاربه وأصدقائه، وربما حجز بعضهم أماكن بالمال. فإذا جاء يماكن معينة في الحرم، إذا جئت كل الخمسين تجلس، يقوم هذا ناس معروفين تجدهم جائزين يجي من بدري يمسك مكان خمسين سلم 50 تمام، حتى المواد اللي صار في 27 والذي تسعيرة تسعيرة هذا معروف حرام، فعلوا بعض من لا خلاف له في الآخرة في هذا الهم. والمصلي مأمور بالتقدم إلى المسجد والقرب من الإمام بنفسه، لا بعطاه وزيادته، مأمور بأن يقترب من الإمام بنفسه لا، والتفكير بنفسه، ليس يفكر بالعطاء والسجادة، يفكر بنفسه نفسيا. ثم إن العمل هذا لا شك أن فيه ظلم من عدة جهات، فالناس يريد الله سواء، فما هو حق هذا الشخص الذي يتقدم على غيره؟ ثم قد يؤدي إلى توطين مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه مثل البعير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وربما يكون من أسبابه أن لا تتحول العبادة إلى عادة، نفس المكان نفس المكان نفس المكان نفس المكان، تحول إلى عادة. وفيه مشابهة للبعير، ونحن قد نهينا عن مشابهة البهائم والدواب، وربما يؤدي إلى شيء من الشهرة والرياء والسمعة. ثم بعض الناس يؤدي الحجز هذا الى التساهل في الصلاه، لانه يعرف ان المكان محدود ويتوقع عن الاستعداد وعن الحضور، ثم يؤدي الى تخطي عقاب الناس بغير حق، وهذا اثم اخر. ثم ان فيه ترفعا على الاخرين واحساسا بالفارق، ثم ان فيه الاعتداء على حقهم في التقدم، فانا اخذ منهم سلفا حقا لهم، ثم انه يسبب الشحناء والبغضاء. وكم من هناك حاولوا ان يرفعوا مسارح اطار الخصومات، ثم قد يؤدي الى ايضا عدم تسويه الصفوف، هذا المكان محدود وتقام الصلاه محدود والمكان فرجه الصف. فرق بين هذا المتكاسل الظالم لنفسه ولغيره، وبين من جاء مكفرا فجلس ثم احتاج ان يقوم بحاجه بس ان يتوضا ويرجع، فجعل مكان جلوسه غطاء رقبه او كتاب او مفرش، فذهب ليعمل ما يريد ان يعمله بسرعه ويرجع. هذا شغل يسير، ليس لأجل أن يذهب ويطعم وينام، يذهب لحاجة. ومن سبق إلى مكان في المسجد فهو حق به ولا يجوز إقامته، سواء كان شريفا أو مضيعا أميا أو فقيرا صغيرا أو كبيرا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقام رجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، والناس في المباح سواء، ومن غفر صلاته حرام، وصلاته في هذا المكان باطلة عند جمع من أهل العلم. طيب، ومن أداب المسجد أن لا يهجر المسجد الذي يليه، أن لا يهجر المسجد الذي يليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد. رواه الطبراني الكبير والصحابي الألباني في صحيح الجامع الصحيح. هجر المسجد أو الذهاب إلى مساجد أبعد يؤدي إلى سلبيات، منها هذه المسجد الذي يليه. واذا كل واحد من جماعه المسجد سيذهب الى مسجد اخر وهذا وهذا فان ذلك يؤدي الى قلتهم ثم ربما يؤدي الى خلو المسجد وعدم عمارته. ومن السلبيات ايضا اتحاد قدر الامام واساءه الظن به او وقوع في عرضه او يقول الناس لماذا فلان ما يصلي وراء الامام لماذا فيه مشكله في بلد لماذا يتركون ويذهبون الى غيره فيؤدي الى الفاق فهم الامام ونحو ذلك. ثم ان الشريعه جاءت بتاليف القلوب فاذا كان الفعل فيه كسر لقلب ايمانك او جماعه مسجدك فجبر قلوبهم اولى من ان تقول الابعد افضل وامشي زياده. يعني المقصد الشرعي في تاليف القلوب اكثر من المقصد في زياده الخطا المسجد الابعد. ظاهرة تحط المسالك تحدث في رمضان لأن بعض الناس يتتبعون حسن الصوت وربما أدى ذلك إلى هجر بعض المساجد فيقع في نفس الإمام ما يقع أو في نفس من بنى المسجد ما يقع لما غير مسجده فتتبع المساجد لحسن الصوت ما جرى فيه تصديق. إذا كان يؤدي إلى مفاسد منع نقول له اجلس في مسجدك ولا تتبع مسجد الآخر لحسن الصوت. وإذا كان لا يؤدي إلى مفاسد قال مثلا أنا مسجد المسجد المسجد حينا جماعة كبيرة وأصلا فيه شباب كثير وفيه عامة كثير ولا فلو أنا ذهبت ولو ذهب معي عشرة ما يلزم شيء المسجد. فإذا انتهت السلبيات هذه يعني لن يغلق المسجد ولن يهجر ولن يحدث بينه وبين الإمام شيء ولا بين جماعة المسجد شيء نعم فلو ذهب لا حرج عليه ولو كان يؤدي إلى مكاسب لا يذهب. هذا التفصيل في قضية الصوت. أما إذا وجد غرض صحيح لتخطي الإنسان مسجده إلى مسجد آخر مثل أن يكون إمام مسجده لا يقيم الفاتحة أو لا يطمئن في صلاته أو يرتكب بعض المخالفات الشرعية أو يجاهد لبدعة أو يجاهد لمعصية أو أنه سيذهب إلى مسجد آخر ليحضر درسا أو محاضرة أو أن المسجد الآخر يصلي بسرعة وهذا مستعجل أو أن المسجد الآخر يصلي متأخرا وصاحبنا متخلف. إذا هناك أسباب فلو ذهب إلى المسجد الأبعد بهذه الأسباب فلا بأس بذلك. ومن آداب المسجد أن لا يؤذي المصلين لا بضائحة وقد تقدم ذلك ولا بوضع النعال في مكان غير مناسب وقد تقدم ذلك ولا بتخطي الرقاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اجلس فقد آذيت. وربما فاته أجر الجمعة كلها بسبب هذا الإيذاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره. فإذا بعض الناس يأتي يقول أدخل والله يسرها خطأ. إذا وجد فرجة يتقدم إليها والذين لم يتقدموا أسقطوا حقهم في منع التخطي. لماذا لم يتقدموا لسدها أو يتقدم لسدها ولا حرج عليه. واشترط بعض العلماء أن يكون ممر لا تلتصق فيه ركبتا المتجاورين. اذا كان فرجة في الامام موجودة اذا كانت موجودة تقدم فسدها واذا لم تكن فرجة موجودة فلا يتقدم فلا يتقدم لان هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى كما ذكر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. واختار التحريم. فأما إذا تركت فرج أو صفوف فلا حرج في اختراق الصفوف لسد هذه الفرج والقيام في تلك الصفوف. ومن قلة الأدب في المساجد أن يضايق الإنسان المصلين وهذا يحدث من عدد من الشباب الحريصين على الخير يريد أن ينافس الصف الأول فيتقدم إلى فرجة لا تستطيع عصفور فيزحم الصف ثم يكون من بجواره أكتافه أمامه شيئا ما أدى إلى إداء المسلمين وإداء غير مكتسب الحرب. ثانيا خلل في مسيرة الصف لأن ما صار المنكب المنكب كيف يصير المنكب المنكب وصاحبنا هذا فرض نفسه في المكان الطيب وأي أجر سيرجى له لو كان صادقا لجاء مبكرا أما يأتي متأخر ويريد أن يقحم نفسه في الصف الأول إقحاما وأن يتعسف في ذلك ويدخل في هذا الضيق ويؤذي ويشغل خشوع المصلين الذين بجانبه ومن بجانبيه فهذا لا يجوز. والأصل كما قلنا أن الناس إذا جاءوا المسجد يصفون في الصف الأول ولو قبل الإقامة بنصف ساعة بساعة ولو قدموا عشاء مبكرين يصفون الصف الأول بالأول. ثم من الأدب أن لا يمر بين يدي المصلي وهذا معروف وهناك آداب تكون يوم الجمعة يكون موضعها في آداب الجمعة وإن كانت تختلف مع غير آمن الصلوات. في بحث الفرج الرسول عند إقامة الصلاة نجد أن هناك يكون من مكان بعيد في اليمين أو الشمال ويكونون في الفرجة بحيث لا يجعلون بالذنب للشخص الذي في الخلف مباشرة لسلبه. إذا كان الذي في الخلف لم يتقدم متكلم الفرجة موجودة مجرد يتقدم غير هو الذي فوت على نفسه لكن هو تقدم فجاء واحد من الخلف يريد أن يسبق يريد أن يسابقه ويدخل عليه فلا شك ان هذا فيه اثاره للشحناء وهذه مثلا يجب الزراعه هذه المساله اثاره الشحناء والهضاء يجب الزراعه ينبغي ان لا تكون بنفسه. ولذلك تكلموا في بحث طويل لو تلاقت اثنان على فرجه هل يتركها له او لا وتلاقي الشحناء والهضاء قد يكون اجره اكثر من ان يسبقه فينبغي مراعاة هذه المسألة وفي المقابل ينبغي مراعاة عدم التكاسل تقدم لفد الفرج. إذا كان يوجد خلاف في مكتبة في داخل المسجد غير الفكر إذا كانت المكتبة من المسجد تحفها حكم معها ما هي الخلاف. أما إذا صارت المكتبة بابها إلى الخارج وليس لها باب إلى المسجد وبابها إلى الخارج وقد يكون لها أحكام مختلفة لكن المكتبة داخل حدود المسجد بابها مفتوح إلى المسجد ليس من خارج حكم حكم المسجد ونكتفي بهذا ونكون قد نهينا هذا فضول المسجد والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.